وفي هذا دلالة على أن الكثرة ليست دليل على أن الكثيرين هم الذين على حق، بل جرت سنة الله في الكون أن الأكثرين في الغالب هم أهل الباطل، ولكن العاقبة للمتقين. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات في هذا الباب كثيرة، فلا نغتر بالكثرة. الآن بعض الناس عندما تناقشه في بعض البدع والخرافات وبعض الانتماءات الحزبية يقول لك: طيب أكثر الناس هكذا. هذا ليس بدليل أبدا. وبالمناسبة حديث عليكم بالسواد الأعظم حديث ضعيف، ولو صح عند من يصححه ويحسنه فإن المقصود بالسواد ليس الكثرة، وإنما المقصود أهل الحق ولو كنت وحدك، كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة موافق الحق ولو كنت وحدك. وقال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. فلا نغتر بالكثرة أو القلة. عرضت عليه الأمم إذ رفع له سواد عظيم فظن أنهم أمته. طيب كيف يظن وهو يعرف أمته بالغرة والتحجين؟ إن أمتي يوم القيامة يبعثون غرا محجلين. الذي يظهر أن الرؤية تكون من بعيد قبل أن يميز الأشخاص، ولذلك عرض سواد عظيم، يعني يراه من بعيد. ثم عرض عليه سواد آخر أيضا من بعيد فقيل: هذه أمتك، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الأمم دخولا الجنة. أكثر الأمم دخولا الجنة، وأقل الأمم دخولا في النار، لأنه جاء في حديث أن من الأمة شخص واحد، ومن يأجوج ومأجوج كم؟ 999 شخص، وهم بعث النار الذين يبعثهم آدم عليه السلام. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وبالتالي بلا عذاب، لأن من لم يحاسب لا يعذب، ومن حوسب فهم على حالين: حساب مناقشة، وهذا يعذب، من نوقش الحساب هلك، وحساب عرض بأن يذكر بذنوبه فيقال: عملت كذا كذا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إنما ذلك العرض. هؤلاء 70,000 جاء في حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فبشره بأن مع كل واحد 70,000، فصاروا 70,000 في 70,000. وهذا من فضل الله على هذه الأمة. بل فيه رواية أخرى صحيحة: وثلاث حثيات من حثيات ربي، بمعنى أنه يزيد على هذا العدد 70,000 في 70,000 وثلاث حثيات من فضل الله عز وجل، والله أعلم بعدد تلك الحثيات. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، ولكن لا يجوز أن نتكل على الأعمال كما تقدم لنا في درس سابق. فبات الناس، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الناس يخوضون: من هؤلاء 70؟ قال قائل: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وقالوا كلاما كثيرا حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما الرواية التي عند مسلم والتي فيها لا يرقون فهي رواية ضعيفة، ولا نناقش القول فيها طالما أنها معارضة لرواية الثقات. هناك أجوبة أخرى عند من يصححها، يعني أن الذي يرقي أيضا هو يساعد المسترقي على طلب الرقية، وهذا كلام مردود. إذن ثبتت على الثلاثة: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى رب ولا يتطيرون، على الأربعة وعلى ربهم يتوكلون. الأولى هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم، من يرقيهم، لا يسألون أحدا يرقيهم، ومع كونهم محتاجين لهذه الرقية من شدة توكلهم على الله. والرقية مشروعة ومباحة، لكن يجوز ترك التداوي مبالغة في التوكل، ولا يخدش ذلك في التوحيد، وسنبين معنى التوكل. فالمقصود أنهم يتركون بعض المباحات أو بعض المكروهات كالكي زيادة في ماذا؟ في التوكل. هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم ولو كانوا بحاجة إلى ذلك. طيب لو قيل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره ورقاه جبريل عليه السلام؟ الجواب نعم، لكنه لم يطلب صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يطلب ذلك، وإنما الله هو الذي قدر له هذا وأمر جبريل أن يرقيه، وهو صلى الله عليه وسلم يرقي أصحابه، لأن الرقية مشروعة بشروطها المعتبرة التي سيأتي تفصيلها بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ثم قال: ولا يكتوون. الكي قيل فيه أربعة أحكام: قيل إنه مباح، وقيل إنه مستحب، وقيل إنه مكروه، وهناك من يرى التحريم ولا دليل عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أرسل أحدا يكوي أبي بن كعب في عرق ألم به فقطعه وكوى، وكوى أسعد بن زرارة كذلك، أمر من يكوي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار. وفي رواية أنه قال: وأنا أكره الكي، وأنا أكره الكي. فإن تركه المسلم زيادة في التوكل فهذا حسن، وإن اكتوى فلا حرج عليه، مع أنه أقرب إلى الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيه شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحب الكي، لا أحب أن أكتوي، وأكره الكي. فالصحيح الجواز عند الحاجة الملحة. ثم قال: لأن الأدوية التداوي سنة، هذا هو الصحيح، مستحب مباح، وقد يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا. يكون مباحا في الأمور المعتادة أو الأمراض العادية التي تلم بالإنسان، فإذا فعله المؤمن فلا حرج عليه، وإن تركه عن التداوي بدون تحريم على الناس تركه توكلا فلا حرج عليه. وقيل إنه مستحب، بل قد يكون واجبا أحيانا. فلو أن إنسان جرح وانفتح فيه عرق يمكن أن يوقف الدم، لكنه قال لا دعوه، دعوني أنزف حتى أموت، فهنا ما حكمه؟ ها؟ حكم التداوي هنا واجب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تداووا عباد الله فلكل داء دواء إلا واحد وهو الهرم، وفي رواية السام، وفي رواية جهله من جهله وعرفه من عرفه. ثم قالوا على ربهم يتوكلون. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة، هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة. والمسلم لا يجوز أن يجعل عجزه توكلا ولا توكله عجزا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهل الطير تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق، أم تنطلق في الآفاق تطلب الرزق من الله؟ لا شك أنها تأخذ بالأسباب. إذن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل هو الالتفات إلى الأسباب والاعتماد عليها، والاعتماد عليها. أما الأخذ بها مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى فهذا أمر واجب. قال الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقال تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال تعالى وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إذن وهذا عبد الرحمن بن عوف عندما هاجر إلى المدينة وقد تنازل له بعض الأنصار عن شيء من ماله بل وعن إحدى زوجاته، قال بارك الله لك في مالك وأهلك دلني على السوق، فتاجر حتى صار من كبار التجار في المدينة. فالأخذ بالأسباب مشروع والاعتماد على الأسباب محرم، إنما نعتمد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة. والشاهد من حديث الباب هو هذا، أن المؤمن الذي حقق التوحيد الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب هم المؤمنون الخلص المحسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يفعلون الطاعات بما فيها من فرائض ونوافل ويتجنبون المحرمات بل والمكروهات ولا يتوسعون في المباحات. قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وهم المبشرين بالجنة، ف فقال ادعوا الله أن يرسل أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. وهذه بشارة عاجلة لعكاشة رضي الله عنه. ثم قام رجل آخر قال ادعوا الله أن يجعلني منهم, فقال سبقك بها عكاشة. يقال عكاشة وعكاشة, يجوز الأمران. وفي هذا سد الباب إذا كان قد يفضي إلى شيء لا يعني يؤدي إلى أمور ليست جيدة, فيخشى أن يأتي حتى المنافقون ويقولوا ادعوا الله أن يجعلنا منهم. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب, مع أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم, كما سيأتي الكلام عليهم في مناسبة أخرى. وفي هذا الحديث فضل عكاشة رضي الله عنه وحرص الصحابة على فعل الخير وعظم عاقبة التوكل وجواز ترك بعض المباحات عند قوة التوكل, وهو الشاهد لهذا الباب. ونقرأ المسائل سريعا. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم, بل الناس ثلاث مراتب كما بينا بالأمس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الثانية ما معنى تحقيقه. نعم, الثانية ما معنى تحقيقه. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي, وهو على نوعين: تحقيق كلي تضمحل أمامه كل الذنوب ولا يبقى معه شيء يحاسب عليه, وتحقيق دون ذلك بحسب حال كل عامل. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم, على إبراهيم لأنه حقق التوحيد من جميع جوانبه بكونه لم يكن من المشركين. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك, يعني كل في قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم, إذا تركت توكلا لا تواكلا. نعم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل, يعني الجامع لقوله ولا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون هو التوكل, أنهم يتركون ذلك توكلا على الله, والناس يختلفون في هذا الباب. نعم. السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل, ولذلك اجتهدوا في من ينال هذا الفضل العظيم حتى بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم, وقد عرفنا دليل ذلك من خلال ذكر أولئك السبعين الألف مع السبعين الألف الذين يضربون في هذا العدد. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. نعم, هم يلون أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الفضل, ويقصد بهم الأولون الذين آمنوا مع موسى وليس الذين حرفوا وبدلوا بعد ذلك. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم, ويبدو أنه ليلة الإسراء والمعراج. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء, يعني لا ينظر القلة والكثرة, ولذلك قال يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. الرابعة عشرة أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده. نعم, من لم يجيبه أحد من الأنبياء يأتي وحده. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم, وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة, ولذلك بينا الأدلة على ذلك في الشرح. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى, وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله بشروطه, في باب خاص في هذا الكتاب. 17 عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذه كلمة عظيمة من سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. نعم. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. لا يخالف الثاني، لأن الأول في جواز الرقية والثاني في قوة التوكل التي تترك فيها حتى بعض المباحات. 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم. 19 قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. نعم، هذه من أعلام النبوة، وقد بشر عكاشة وبشر عبد الله بن مسعود وبشر بلالا وبشر ثابت بن قيس بن شماس وبشر عبد الله بن سلام وغيرهم. سلام وغيرهم. نعم. 20 فضيلة عكاشة رضي الله عنه. نعم. 21 استعمال المعاريض. استعمال المعاريض مأخوذ من قوله سبقك بها عكاشة، هما قال لست منهم، يعني من باب ملاطفة أصحابه، وقال سبقك بها عكاشة ولعله يكون منهم. نعم. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه من هذا الوجه في قوله سبقك بها عكاشة. نعم. قال رحمه الله باب الخوف من الشرك. نعم. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال رحمه الله باب الخوف من الشرك. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أنه إذا كان الشرك بهذه المثابة وقد تقدمت خطورته، وأن الله لا يغفره، لا يغفر لمن مات عليه، وأنه لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، وأنه يحبط الأعمال، وأن الأنبياء قد خافوا منه، فمن باب أولى أن نخاف نحن منه، أن نخاف نحن منه. وقد بينت لكم 8 أسباب توجب الخوف من الشرك في بداية شرح هذا الكتاب. نعم. الآية الأولى التي أورد المصنف قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تقدم لنا شرح الآية بالأمس باختصار، وهو أن المقصود أن الله لا يغفر الشرك، ولذلك يجب الخوف منه، وما دام لا يغفر لمن مات عليه فالخوف منه متعين. وكذلك يضاف إلى عدم المغفرة أنه يحبط العمل، وأن صاحبه مخلد في النار، وأن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ونحو ذلك من خطورة الشرك، فيجب الخوف منه. أما ما دونه من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لكنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار. وقد اختلف العلماء في دخول الشرك الأصغر في هذا الباب أو عدم دخوله، فهناك من يقول إن الشرك لا يغفر حتى الأصغر بنوعيه الأكبر والأصغر، والفرق أن من وافى بالشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في النار، ومن وافى بالشرك الأصغر فإنه لا بد أن يعذب ولكنه لا يخلد في النار. القول الثاني يقول إن الآية خاصة الذي لا يغفر له هو صاحب الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو يدخل كسائر المعاصي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا هو القول الراجح. يدل له حديث عبادة الذي استمعنا إليه بالأمس قال كنا في مجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن أدى ذلك فأجره على الله ومن وافى بشيء منه فعوقب فهو كفارة له وأما من وافى بشيء من ذلك فستر الله عليه فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فبايعناه على ذلك. وجه الدلالة أن الذي لا يغفر أبدا هو الشرك الأكبر وأما الشرك الأصغر فهو يدخل تحت هذه الأمور التي إن عوقب بها في الدنيا فإنه كفارة له وإن وافى بها فهو تحت المشيئة. ولا شك أن الشرك الأصغر جزء من هذه المعاصي التي تخضع أو التي تندرج تحت هذا الباب. طيب تفضل. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مناسبة الآية للباب أنه إذا كان الخليف الخليل عليه السلام وهو من هو في تحقيق التوحيد قد خشي من الشرك فما بالكم بمن دونه عليه السلام. ولذلك يقول التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء من بعد ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم فهو قد خشي منه وعلل ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ودعا لنفسه ولبنيه وفعلا بنوه كلهم أنبياء ولم يقعوا في الشرك بغض النظر عن من وقع في ذلك ممن جاء بعدهم من الأحفاد. نعم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. هذا حديث لبيد بن محمود بن لبيد رحمه الله تعالى وقد اختلف في صحبته والذي يظهر أنه من صغار الصحابة. ومناسبته أن الشرك الأصغر خفي قلبي لا يعلمه إلا الله وسيأتي باب خاص بالرياء ولكن أورد هذا الحديث للتخويف لإدخاله في باب الخوف من الشرك فإذا كان يخاف حتى على الصالحين منه فما بالك بمن خفت حسناتهم وكثرت سيئاتهم. والرياء أمر خطير قد يكون يسيرا فيكون شركا أصغر وقد يكون كبيرا ومستغرقا للأعمال فيكون حينئذ ماذا شركا أكبر. والرياء هو عمل الخير من أجل محمدة الغير أن يحسن الرجل أعماله لما يرى من نظر أحد إليه وهو من أخطر الأعمال لأنه عمل قلبي خفي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع الشرك الأصغر قول الرجل لولا الله فلان أو ما شاء الله وفلان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وسيأتي له باب خاص. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. هذا الحديث المقصود بالند المثيل والشبيه والنظير ومنه قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تجعلوا له نظراء وأمثالا تشركونهم مع الله سبحانه وتعالى. والمقصود بذلك من مات وهو يصرف شيئا من أنواع العبادة للأمثال والأنداد والنظراء، كمن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يطوف بصاحب القبر متقربا إليه. أما من طاف بالقبر ولم يقصد التقرب إلى صاحبه فهذا مبتدع ولا يقال إنه مشرك، لكنه مبتدع كمن يدعو عند صاحب الضريح، لا يدعو صاحب الضريح لكنه يدعو الله عند الضريح، فحكمه أنه مبتدع، ويخشى أن يجره في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى أن يعبد ذلك الضريح ويدعوه من دون الله تبارك وتعالى. ومناسبة الحديث للترجمة أنه ما دام من مات على هذا الحال فإنه يدخل النار، فيجب الخوف منه والبعد عنه والاجتهاد في النأي بالنفس عنه. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث فيه بشارة ونذارة، فيه بشارة بأن من لقي الله عز وجل على التوحيد، آمن بالله وكفر بالطاغوت وعرف معنى لا إله إلا الله، عرف معناها وعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد بشره بالجنة. ومن لقي الله على الشرك فإن مصيره إلى النار ولو كانت أعماله أمثال الجبال، ولو كانت أعماله أمثال الجبال. فلنحذر من الشرك خفيه وظاهره، أكبره وأصغره، فإن الشرك الأصغر غالبا قد يجر إلى الوقوع في الشرك الأكبر، ولنخف من ذلك كما خاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الشرك، وإبراهيم لجأ إلى الله أن يجنبه ويباعد بينه وبين الشرك، فمن يأمن البلاء بعده. تفضل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك. الخوف من الشرك طالما أنه يحبط العمل وصاحبه مخلد في النار، وكونه خفيا قد لا يشعر به العبد، هذا كله يوجب الخوف من الشرك. الثانية: أن الرياء من الشرك. إن كان يسيرا فهو شرك أصغر، وإن كان عاما فهو شرك أكبر. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر في مثل هذه الصورة إذا كان يسيرا. الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأنه عمل قلبي لا يطلع أحد عليه إلا الله. الخامسة: قرب الجنة والنار. قرب الجنة والنار، قرب الجنة لمن لقي الله لا يشرك به شيئا، وقرب النار ممن لقيه وهو يشرك به شيئا. السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة، يعني على عمل متقارب في الصورة. إنسان مات وهو لا يدعو من دون الله ندا، وآخر مات وهو يدعو من دون الله ندا لكن قد يظن أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلنحذر من ذلك. السابعة: أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، حتى ولو كان يعبد الله ليل نهار، كما ضربت لكم أمثلة بالأمس. هناك عباد وصوام وقوام يصومون النهار ويقومون الليل حتى يسمونها في بعض البلاد صائم ديمة، يعني يصومون الدهر. ولكن إذا جاءوا عند صاحب الضريح عبدوه، استغاثوا به، دعوه من دون الله، علقوا به حوائجهم، فمثل هؤلاء لا شك في كفرهم حتى وإن عبدوا الله 1000 عام، لقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. 8 المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. ومن يأمن البلاء من بعد إبراهيم. 9 اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أكثر الناس على الشرك الآن أكثر الناس في العالم على الشرك وعلى الكفر، فلا نغتر بالكثرة والقلة، لا ننظر إلى الكثرة والقلة. يعني الآن بعض الناس إذا حذرته من بعض البدع، من التجمعات في يوم معين، من الاحتفال في يوم معين بمناسبة معينة دينية، يقول لك كل الناس يفعلون هذا، هذا ليس بقدوة. القدوة ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 10 فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. يعني تفسير لا إله إلا الله في أي كلمة، في أي في أين؟ في قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني من أفرد الله بالعبادة دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهو ولذلك قالوا إن لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات، كما قال الله جل وعلا كما سيأتينا بعد قليل في الباب الذي بعده إن شاء الله. نعم. 11 فضيلة من سلم من الشرك. لأن من سلم من الشرك سلم عمله له، أما من وقع في الشرك حبط عمله. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما بين المصنف التوحيد وأدلته، ثم بين فضله وما يكفره من الذنوب، ثم بين عاقبة من حققه وأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم بين أهمية الخوف من الشرك، إذا طبقت ذلك في نفسك يا عبد الله فإنه يجب عليك أن تدعو إلى هذا الخير الذي رزقت إياه. فمن وحد الله على هذا النحو وجب عليه أن يدعو الناس إليه، ولأنه أول ما يدعى إليه كما تقدم لنا في أول الدروس، أول ما يدعى إليه التوحيد قبل أي مسألة، قبل أي مسألة. وقد بينا أسباب ذلك فيما تقدم. فيجب أن يبدأ بالدعوة إليه، لكن لا بد للداعية أن يكون ملما بالدعوة وأساليبها في ضوء الكتاب والسنة، ولا بد أن يعرف حال المدعوين حتى يؤدي لكل صنف ما يناسبه من الأساليب التي يقنعه بها. ثم ذكر الآية الكريمة في بداية الباب: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذه سبيلي أي هذا طريقي وهذا منهجي الذي رسم لي ربي فأسير عليه أنا ومن تبعني، أنا ومن تبعني. وهو أنني أدعو إلى الله على بصيرة، على برهان وحجة ونور من الله تبارك وتعالى. والبصيرة لا تكون إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله. فالواجب على الداعية أن يتبصر في دين الله قبل أن يدعو إلى هذا الأمر الذي يريد أن يدعو إليه. البعض من الناس أو الجماعات تقرأ حديث بلغوا عني ولو آية، لكنهم يفهمونه خطأ، وهو أنه يجب عليه أن يقول أي شيء ولو كان خطأ، طالما عرف الآية له أن يتكلف، أن يتكلم بمعناها ولو لم يتفقه في دين الله عز وجل. ويقال لهذا الصنف من الناس: عليك أن تفهم هذا الحديث بلغوا عني ولو آية في ضوء فهمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. والمقصود أنك لا تتطفل على العلم، العلم هو الطريق الذي يوضح لك الطريق، يوضح لك كيف تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله أو حث الله المؤمنين بأن يذهبوا يتعلموا ثم يعودوا إلى قومهم منذرين. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإياك أن تتكلم في المسألة بغير علم، لأن ذلك يجعل صاحبه في مقام من يقول على الله بغير حق. وهذا الصنف قد قرنهم الله مع المشركين. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالعلم يفرق به الداعية بين التوحيد والشرك، وبين الحلال والحرام، وبين الخبيث والطيب، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة، وبين الطريق الصحيح من الطريق المعوج. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، يعني قال: أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا علمت وتعلمت وفقهت في دين الله عندها بلغ كل ما تعلمت للأمة، ولا تعذر ولا يجوز لك كتمان العلم، لأن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فانتبهوا لهذا يا أولي الأبصار، وادعوا إلى الله على بصيرة. كثير من الوعاظ لا يدعون على بصيرة، لا يعرفون معاني الآيات ولا معاني الأحاديث، بل ربما اعتمدوا على القصص. والسلف كانوا يؤدبون القصاصين، على ذلكم القصص الذي تهدر به الأوقات ويضاع فيه الوقت. القصاص ربما يبكي الناس بقصصه وخزعبلاته، ولكنه كسحابة صيف لم تلبث أن تنقشع، كما يقول الشاعر: وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي، لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيض اضمحلتي. يضربون مثالا بسرعة مرور سحابة الإيش؟ الصيف. فانتبهوا واحذروا من هؤلاء القصاصين، فإنهم دجالون. احذروا من القصاصين، فإنهم دجالون، وإنهم يتكلمون بغير علم ويهرفون بما لا يعرفون. ولذلك يلجؤون إلى الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمختلقة والمكذوبة والتي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله، وهو يبعدهم عن الله. القصاصين، قبل أيام أحد القصاصين يفسر الآية القرآنية، أحد الزعماء يفسر الآية القرآنية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أجمع العلماء على أن المقصود أن هذا هو اللفظ الصحيح، إنما يخشى الله بنصب لفظ الجلالة، فالعلماء هم أشد خشية لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لأخشاكم له وأتقاكم له. يأتي هذا المتطفل على العلم الطفيلي الجاهل السفيه فيقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعياذ بالله، ويطبل خلفه ملايين الناس على هذا المعنى، ويوجه ذلك توجيها باطلا، يقول المقصود إن الله يكرم العلماء، يخشاهم يعني يكرمهم، وهذا كلام باطل لم يقل به أحد من أهل السنة. فاحذروا من الذين يفرطون في القصص ويضيعون أوقات الناس سدى. اعرفوا عمن تأخذون، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، كما قال التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا لليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. الشاهد من الحديث للترجمة قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أن ويدل ذلك على أن هذا هو أول واجب على المكلف كما أسلفنا. ومناسبته للباب أنك إذا عرفت التوحيد وكنت داعية إلى الله، وإذا أردت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلتبدأ بالدعوة إلى ماذا؟ إلى التجميع، ها؟ إلى تجميع الناس حولك، إلى الدعاية والتلميع، إلى الانتماء إلى الأحزاب. لا، تدعو إلى ماذا؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى تحقيق التوحيد. هذا هو منهج الأنبياء والمرسلين، وأي منهج يخالف ذلك فهو منهج فاسد مهما كان الداعي إليه والناعق به. قال له توطئة: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وفيه فائدة عظيمة، وهي محاولة الداعي لدراسة أحوال المدعوين قبل أن يدعوهم، إذ أن الناس يختلفون. نعم، الدعوة وظيفة كل مؤمن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن من المسلمين، لكن يجب أن تختار لكل قوم ما يناسبهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فتدرس أحوال المدعوين قبل أن تكلمهم. فهناك أناس قريبون من الخير، بمجرد أن تبين لهم الأدلة يستجيبون، وهناك أناس معاندون يحتاجون إلى الاستعداد والجدل لإظهار الحق وإزهاق الباطل، وهناك مسلمون منحرفون، وهناك مسلمون يحتاجون فقط إلى تذكير، وهناك كفار بعيدون كل البعد عن الديانات، وهناك أهل كتاب ربما يؤثر فيهم أسلوب معين. فلذلك قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهم أهل اليمن، بعضهم يهود وبعضهم نصارى، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وقد استثنى الله عز وجل جواز أكل طعامهم من بين سائر الكفار، وجواز مناكحة، وجواز نكاح نسائهم أيضا. كما قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. روي: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، على أن الشهادة اسم كان مؤخر وأول خبرها مقدم. وقرئ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيكون أول اسمها وشهادة خبرها، ومن حيث المعنى لا يختلف الأمر. وفيه وجوب الدعوة ابتداء إلى توحيد الله كما أسلفنا، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وإذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله، إذ الشهادتان متلازمتان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلو زعم شخص أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، اليهود تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكنهم لا يحققون هذه الشهادة ولم يشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لن يقبل منهم. وفيه فائدة عظمى، وهو أن مشروعية التدرج في الدعوة تبدأ من الأساس وتترقى شيئا فشيئا، لا تأتي إلى شخص لم يسلم وتعطيه الأمور دفعة واحدة، فربما أن ذلك ربما كان ذلك سببا في رده عن الإسلام. أحد الدعاة في بلد ما من بلاد غير المسلمين جاء مجموعة من اليابانيين أرادوا أن يسلموا، فقال لهم هذا الداعية الجاهل: قبل أن تسلموا عليكم أن تختتنوا. فرجعوا عن الإسلام. قال يعني إذا كان دينكم يأمرون ابتداء بقطع مذاكيرنا، إذن البعداء لن يسلموا. وهذا من جهل هذا الداعية بالتدرج الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو واضح من حديث بعث معاذ إلى اليمن. وكان بعث معاذ إلى اليمن في السنة التاسعة من الهجرة، وعمره 18 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من صغار الصحابة سنا ومن كبارهم علما. ولذلك فإنه يحشر قبل العلماء برتوة، أي بمسافة أو بوقت. فإنما جابوك لذلك سلموا، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ننتقل إلى الصلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، إذ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، تأتي بعد تحقيق التوحيد. ثم بين له الزكاة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، المقصود بها الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. استدل أهل العلم بهذا على أن الزكاة لا تخرج عن أهل البلد إلا عند عدم وجود أحد من الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم ماذا؟ الزكاة. ثم قال له: وإياك وكرائم أموالهم. في مشروعية بعث الإمام عمالا لجباية الزكاة ولتعليم الناس الخير، وعلى العامل أن لا يأخذ من خيار الأموال، إنما يأخذ من الوسط. كرائم أموالهم أي نفائس أموالهم. واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترفع مباشرة إلى الله ولا تحجب. وجاء في الحديث أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا من الكفار. ترد إلينا أسئلة خصوصا من أوروبا وأمريكا واليابان وغيرها، يقول: نحن نغش الكفار ونضحك عليهم أحيانا، ويعني نخالف أنظمتهم، ويظنون أن هذا قرب إلى الله، ويتحيلون على الحصول على بعض أموالهم ولو بالحيل، فهل هذا يجوز؟ أبدا، هذا غدر وخيانة وليس من دين الله تبارك وتعالى، حتى ولو كانوا كفارا. دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا. يتلخص من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى: مشروعية بعث الإمام، مشروعية بعث الإمام عماله للدعوة إلى الله ولجباية الزكاة. يؤخذ منه أيضا فضل معاذ رضي الله عنه، يؤخذ منه أيضا وهو الأهم وجوب البدء بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. يستفاد منه أيضا مشروعية التدرج في الدعوة إلى الله. يستفاد منه أيضا قبول خبر الآحاد، خلافا لمن خالف في ذلك من المبتدعة. يؤخذ منه أيضا خطورة الظلم، لأن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا. يؤخذ منه أيضا وصية ولي الأمر لعماله ونوابه في العدل بين الناس. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أن يخوضوا. هذا الحديث الشاهد منه قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام. وأساس الإسلام الذي يدعى إليه إنما هو التوحيد. هذا الشاهد للباب. ومن فوائد الحديث أولا فضل علي رضي الله عنه، ثانيا البشارة بالفتح على يديه، ثالثا أن كون المرء يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا أعلى درجات الإيمان. كذلك يؤخذ منه أيضا فضيلة علي رضي الله عنه، كيف لا وهو أول من أسلم من الغلمان، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يحبونه ويوالونه دون الإساءة إلى بقية الصحابة، فهم بذلك وسط بين الخوارج الذين يسبونه ويكفرونه وبين الرافضة الذين يغلون فيه وربما اتخذوه إلها من دون الله. فيه فضل الجهاد بضوابطه الشرعية، فيه التريث في حب الأناة والتريث من قوله صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك، أي على مهلك. فيه التثبت عن أخبار القوم الذين يراد غزوهم، فيه البدء بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وهو الذي عقد الباب من أجله، فيه بيان فضل الجهاد وبيان فضل هداية الله على يديك، فإنه خير لك من الدنيا وما عليها. قوله يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله فيها إثبات صفة الله، أن من صفاته سبحانه وتعالى صفة المحبة، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ففي إثبات صفة المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وفيه البشارة بالنصر، وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بصق في عيني علي رضي الله عنه يقول: فما رمدت عينه بعد ذلك إلى أن مات. وفيه حرص الصحابة على الخير، لذلك يقول عمر رضي الله عنه: والله ما تمنيت الإمارة إلا يوم إذن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعطيتها عن مسألة فلن تعانى عليها. فأين مواقف أولئك الذين يتسابقون عليها اليوم من هذا الحديث؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. مسألة الراية، الراية قبل أن أنسى، الراية قيل إن اللواء والراية مترادفان، وقيل بينهما فرق، فإن الراية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء واللواء كان أبيضا، والذي يبدو أنها أقرب إلى الترادف، وهي لواء أو راية يجعلها ولي الأمر بيد من يقود الجيش أو السرية. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. نعم، الدعوة إلى الله سبيل الأنبياء والمرسلين. الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. يعني عندما تدعو إلى الله تدعو وأنت مخلصا لله عز وجل، قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فبعض الناس يعني تظنه يتظاهر ببعض الأعمال وهو غير مخلص. جاء رجل في ساحة الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه أحد الصحابة يعني يستميت في القتال، يقتل هذا ويطعن هذا ويضرب هذا ويجندل هذا، يعني الرجل أوغل في في في في قتل الأعداء. فقال أحد الصحابة: هنيئا له، يعني هذا العمل هنيئا له الشهادة، وهنؤوه بهذا العمل الذي هو مستميت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتتبعه أحد الصحابة يمشي خلفه حتى إنه عندما أثخنته الجراح جعل سيفه في صدره حتى خرج من ظهره. ومن قتل نفسه فهو إيش؟ فهو في النار. لذلك نقول إن ما يسمى بالحزام الناسف الآن استعماله انتحار وقتل للنفس، ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى ذلك أبدا بحال من الأحوال. فإن قال قائل: أليس البراء بن مالك وغيره من الصحابة قد اقتحموا سور مسيلمة وقفز عشرة من الفتيان وقتل منهم من قتل ثم فتحوا حصن مسيلمة الكذاب؟ هنا الجواب نسأل سؤالا، للجواب نسأل، نطرح سؤالا: هل قتلوا بأيديهم أم بأيدي أعداء الإسلام؟ بأيدي أعداء الإسلام، ومنهم من نجا وفتح الباب. هل كانوا متحققين بأنهم ميتون لا محالة، أم يحتمل أن يموتوا أو ينتصروا وينجوا؟ الأمر محتمل. أما الذي يتحزن بالحزام الناسف هو على يقين من أنه سوف يموت، ولذلك هو منتحر، والله إنه منتحر وقاتل لنفسه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه فهو في النار. نعم. الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. أن البصيرة في الدين من أعظم الأمور التي يجب أن يتنبه لها المؤمن، وهي العلم والحجة الدامغة والبرهان القاطع الذي تبني دينك عليه. نعم. الرابعة: من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. يعني دعوة الله عز وجل، الدعوة إلى الله تنزيه لله تبارك وتعالى عن المسبة، تدعو إليه تدعو لتنزهه لتعظمه سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. الشرك هو من أخطر الأمور، ولذلك هو وسبحان الله وما أنا من المشركين. انظر إلى قول الله لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ثم نزه ربه بقوله سبحان الله، ثم نزه ثم بين قبح الشرك بقوله وما أنا من المشركين. نعم. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني البراءة منهم والبعد عنهم وعدم توليهم وعدم مخالطتهم، هذا هو الطريق الذي يحميك يا عبد الله من الشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب، فهو أول واجب، لذلك قال أول ما تعلم شهادة لا إله إلا الله. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، تبدأ به قبل الصلاة وقبل الزكاة، لأنه لو صلى وزكى وصام وذبح وهو مشرك لا يقبل عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو تحقيق قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لأن أهل الكتاب بعضهم ينطق بها لكن لا يطبقونها، لأنهم يعبدون عزيرا ويعبدون المسيح ونحو ذلك، فهم يقولونها لكن لا قيمة لقولهم لأنهم لا يفقهون معناها ولا يعملون بمقتضاها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. التعليم بالتدريج هذا أمر مهم كما بين في هذا الحديث وكما جاء في القرآن من التدرج في تحريم الخمر. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، وهو البداءة بالتوحيد ثم ما يليه من الصلاة والزكاة. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، معروف المصارف الثمانية وذكرها منها هنا الفقراء. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كيف هذا؟ كشف العالم الشبهة عن المتعلم، يعني يبين له ما قد يقع أو ما قد يعرض له من شبهة حتى يحذر منها، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وما رسمه له النبي صلى الله عليه وسلم من طريق في الدعوة إلى الله عز وجل. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، يعني لا تأخذ الخيار. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، يعني عندما يرسل أصحابه في هذه المتاهات ويبين لهم يعني ما يتعلق بذلك من ما قد يحصل، فهذا يجب عليهم التحمل ونحن ينبغي نقتدي بهم في ذلك. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، هي معجزة من معجزات النبوة، وعلم والعلم والآية أفضل من التعبير بكلمة معجزة كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، هو علم من أعلام النبوة ولكن لا يقاس عليه غيره، يعني لا نأتي إلى من يدعون أنه يسمونهم بالأولياء نتمسح بهم أو يدخلون لنا في الماء أو كما شهدنا بعض غلاة التصوف يفعلون شيئا من ذلك مع ساداتهم ومع أشخاص ربما كانوا طواغيت والعياذ بالله، فيأتون ويتبركون بهم ويتمسحون بهم ويدخلون لهم في الماء ونحو ذلك. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، فضيلة علي حيث أجر الله على يديه هذا الخير. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني هم شغلوا بهذا الخير، كل منهم يريد هذا الخير، ولذلك قال كلهم يرجو أن يعطاها. ولذلك قال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لا يتمناها تشرفا لها ولا تشوفا إليها، وإنما لينال هذا الفضل وتلك البشارة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. الله أكبر. ولذلك قل إنك إن أعطيتها عن مسألة لن تعان عليها. نعم. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك، يعني تمشي على مهلك. والحلم والأنات مهمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. نعم. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. يعني السنة الواجب الناس يختلفون، أما الذين لم تبلغهم الدعوة ابتداء فإنهم يدعون قبل أن يقاتلوا، وأما من لم وأما من بلغتهم الدعوة ثم نكثوا أو ارتدوا فيتجوز مباغتتهم، والأولى دعوتهم قبل ذلك. نعم. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. يعني من يتجوز المباغتة، لكن من قوتلوا قبل ذلك فالأولى أن يفعل بهم كذلك، لكن لو بوغتوا فلا حرج. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. يعني أخبرهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى، يدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فإن الوسائل الإقناع مهمة جدا، وعلى الداعي أن يكون حكيما في دعوته، لا يكون فظا ولا غليظ القلب، كما قال الله عز وجل واصف النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحبة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلى الداعي أن يكون رفيقا رحيما بمن يدعو، لأن الهدف هي هدايته. ولذلك قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل التي هي أنفس أموال العرب أين ذاك، والمقصود أنها خير من الدنيا وما عليها. إذا اهتدى على يدك شخص لك أجر عظيم، بل يكتب لك مثل أجر عمله إلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. حق الله في الإسلام التوحيده، ثم تطبيق ما يقتضيه هذا التوحيد من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. فما بالك بمن اهتدى على يده أمة. نعم. الثلاثون: الحلف على الفتيا. جواز الحلف في الأشياء المتيقنة، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحمر بتسكين الميم جمع حمراء، وهي الإبل الحمراء، وهي أنفس أموال العرب أين ذاك آنذاك. فينبغي أن نحرص على الخير، لأنه خير لنا من هذه الدنيا وحطامها الزائلة. نأخذ شيء من الباب ولا الذي بعدها؟ الشيخ باقي ربع ساعة الأذان، نقف. نأخذ ولو تمهيد. طيب. فضل. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. إذن هذا هو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بأمرين: الأمر الأول الإيمان بالله، والأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا هو مناسبة ذكر هذا الباب الذي هو باب تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وخلاصة هذا التفسير أنه الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فمن ادعى الإيمان بالله وهو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله هذا لم يكفر بالطاغوت، فلا بد من الإيمان في الإيمان بالله من أن يتحقق هذان الأمران. ثم بدأ بالآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لفهم هذه الآية لا بد من الرجوع إلى الآية التي قبلها، وهي قوله تبارك وتعالى في الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والمعنى: قل يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقومك الذين يدعون من دون الله أحدا من البشر أو من الملائكة أو من الجن، إن هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون أن يكشفوا ما بكم من ضر ولا يستطيعون تحويلكم من حال إلى حال. قال الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وثبت في سبب نزول الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه أن ناسا من الجن من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن أن ناسا من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك أولئك بدينهم. يقول ابن حجر، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا. والمقصود بذلك أنك يا عبد الله كيف تتخذ وسيلة إلى الله من هو بحاجة إلى اتخاذ وسيلة عند ربه؟ هو يحتاج إلى وسيلة، فكيف تتخذه إيش وسيلة إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ ولذلك يقول تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن المعنى قل يا محمد لهؤلاء الذين يتخذون الجنة أو الملائكة أو المسيح أو غيرهم شفعاء من دون الله، إن هؤلاء الذين تعبدونهم هم بحاجة إلى وسيلة تقربهم إلى ربهم، فكيف ولذلك تجدهم يدعون الله خائفين من عقابه وراجين ثوابه، فكيف يتخذ من يحتاج إلى وسيلة، كيف يتخذ وسيلة من دون الله عز وجل وهو يحذر الآخرة ويحذر ويرجو رحمة ربه وإن عذاب ربك كان محذورا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. في هذه الآية مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أنه يجب على المسلم دائما أن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، بل يضيف إليهما المحبة، وهذا سنفصله غدا في مسألة المحبة إن شاء الله تعالى في عند قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أما المسألة الثانية فهي معنى الوسيلة. معنى الوسيلة الطريق الذي يقرب إلى الله وهو العمل الصالح المبني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الوسيلة في الآية الكريمة. يدعون لربهم وسيلة، أي يطلبون وسيلة تقربهم إلى الله، والوسيلة التي تقربهم إلى الله هي التوحيد والإسلام كله، فكيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ ومنه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال ابن جرير رحمه الله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم عنه واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. واطلبوا إليه القربة بماذا؟ بالعمل بما يرضيه. وقال بنحو هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقال ابن عباس: الوسيلة هي الإسلام. طيب، عندنا سؤال هنا يطرح نفسه. قال بعض المتأخرين: الوسيلة هي شخص تجعله واسطة بينك وبين الله، تتوسل بجاهه وتتوسل بعمله وتتوسل بمنزلته. فرتبوا على هذا ماذا؟ جواز التوسل بالأموات بل وبالأحياء. وفي لقاء العشاء إن شاء الله لعلي أتحدث عن حكم التوسل والجائز منه وغير الجائز إن شاء الله تعالى، لكن أحببت أن أبين أن معنى الوسيلة عند السلف وفي جميع كتب التفسير، سواء الكتب التي تعنى بالمأثور أو الكتب التي تعنى بالرأي، كلها تقول الوسيلة هي العمل الإيش؟ العمل الصالح، وليس شخصا تجعله واسطة بينك وبين الله، لأن ذلك تفسير فاسد وباطل. وإن شاء الله مع بداية لقاء العشاء نفصل الكلام في الوسيلة والتوسل الجائز والممنوع بإذن الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لك.